قلبي لي يا جاب وذكر لاجدي ينساك ملومي قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي بره تشتاق وتستربه عيني وذوقي غبوقه قلبي لي يا جاب وذكر لاجدي ينساك ملومي قلبي كل ما زاد شوقه تطيب نفسي وصلي بره تشتاق وتستربه عيني وذوقي غبوقه يزيني شوف الروض في وقت نشراق ربيع واسمه والخزامة يطوقه وعين المها والناظرت فيه بسراق تتلني معلوقي ويسرع خفوقه يزيني شوف الروض في وقت نشراق ربيع واسمه والخزامة يطوقه عين المها والناظرت فيه بسراق تتلي معلوقي ويسرع خفوقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به يغذي يرموقه لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسنه يروي عروقه ويغصني وردا زهي فيها الأوراق ما هي تهنى به يغذي يرموقه لهب بنسناس على مدمج الساق يزيد من حسنه ويروي عروقه تتوق له روحي كما الطير خفاق لولا الضلوع مجودته سبوقه تطرب له النفس الحزينه بالاشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه تتوق له روحي كما الطير خفاق لولا الضلوع مجودته سبوقه تطرب له النفس الحزينه بالاشواق ودي بشوفه مري صعب طرقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعت فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجدي مشتاق لراعت فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعت فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعت فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي لنجد يسوقه يا كيف يصبر عن هوى نجد مشتاق لراعت فرقة وعين شفوقه يفز قلبي كل ما شفت برواق وادعي عسى ربي